بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب، ووصلنا إلى قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وكنا نتكلم عن الآية التي سبقت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فذكرنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما، فقال بعض المنافقين: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبره ابن مسعود بذلك، فقال، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا. كان يتصبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان يقول كما روى الإمام أحمد: لا يبلغني أو لا يبلغني أحد عن أصحابي من عن أحد شيئا، أو لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا، يأمر الله تعالى كما قال الإمام نجيب الطبر رحمة الله عليه: أيها الذين صدقوا الله ورسوله اتقوا الله أن تعصوه فتستحقوا بذلك عقوبته. وقولوا قولا سديدا، أي قولوا في رسول الله والمؤمنين قولا قاصدا غير جائر، حقا غير باطل. وذكر عن قتادة بإسناد حسن: أي عدلا، قول عدل. والقول العدل، يعني سأل نافع الأزرق ابن عباس عن قول عن هذه الآية قولا سديدا، فقال ابن عباس: قولا عدلا. فقال له نفع الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب: أمين على ما استودع الله قلبه، فإن قال قولا كان فيه مسددا، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب، واحشرنا معه يوم القيامة. ولذلك يا إخواني، قال الحافظ بن كثير: يأمر الله تعالى، يقول الله تعالى: آمرا عباد المؤمن بتقواه، وأن يعبدوه العبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وأعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك ثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، يلهمهم التوبة منها، لتعلم بركات الاستجابة لله ولرسوله. وقولوا قولا سديدا. أريد من إخواني ومن نفسي والله قبلهم أن نجعل هذا شعارا لنا: يقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وعقابه وقاية، وقولوا قولا سديدا. وهذا القول السديد من يعني تقوى الله تبارك وتعالى. لذلك قال القرطبي رحمه الله، قال ابن عباس: أي صوابا، قولا سديدا، قال: أي قصدا وحقا. وقال ابن عباس: أي صوابا، يبقى القول السديد القصد والحق، لا تقول كذب، احذر. وقال ابن عباس: صوابا، لا تقول قولا باطلا. وقال قتادة ومقاتل: يعني قولوا قولا سديدا في شأن زينب وزيد، ولا تنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يحل. وقال عكرمة وابن عباس: القول السديد لا إله إلا الله، هل هناك أعظم من ذلك؟ أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد التوحيد. وقيل أيضا: القول السديد هو الذي يوافق ظاهره باطنه. الله الله، يعني قول سديد، اجعل نفسك تمتثل هذا. أسأل الله يوفقني وإياكم. يعني يا أخي، قل كلاما، هذا الكلام يكون في باطنك ما في باطنك وعلى لسانك، حتى يصدق القلب اللسان ويصدق اللسان القلب. قول يوافق ظاهره باطنه. وأيضا قيل القول السديد هو ما أريد به وجه الله جل جلاله، ما أريد به وجه الله عز وجل. والقول السديد أيضا الإصلاح بين المتشاحنين، إصلاح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وما خذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض. والقول السديد كما قال القرطبي عم الخيرات، فهو عام في جميع ما ذكر وغير ذلك، وظاهر الآية يعطي أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافا للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة المؤمنين، ثم وعد الله تعالى بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران الذنوب، وحسبك بذلك درجة ورفعة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، يطع الله ورسوله فيما أمر ونهى عنه فقد فاز فوزا عظيما. يا رب اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العرش العظيم، تفضل علينا ووفقنا واجعلنا منهم يا كريم. إذن هذا الذي جمع هذا الخير كله، وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا. هنا كلمة لابن عاشور في التحرير والتنوير، قال بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وربأ بهم عن أن يكونوا مثل الذين آذوا رسولهم، وجه إليهم بعد ذلك نداء بأن يتسموا بالتقوى وسداد القول، لأن فائدة النهي عن المناكر يعني عن المنكر، مناكر جمع منكر، التلبس بالمحامد، والتقوى جماع الخير في العمل والقول، والقول السديد مبت الفضائل، مبت الفضائل يعني أصل الفضائل، قول السديد أصل الفضائل، عندما يعود الإنسان نفسه على الصدق وعلى الحق وعلى القول العدل وعلى لا إله إلا الله وعلى أن يقول قولا ظاهره موافق لباطنه، هذا لا شك أن هذا يعني أصل الفضائل. وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا الاهتمام به، ونداء بالذين آمنوا لما فيه من الإيمان، إلى أن الإيمان يقتضي ما سيؤمرون به، ففيه تعريض بأن الدين يصدر منهم، فيه تعريض بأن الذين يصدر منهم ما يؤذي النبي قصدا ليسوا من المؤمنين في باطن الأمر ولكنهم منافقون. وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد القول هو من شعب التقوى كما هو من شعب الإيمان. والقول هو الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه، والسديد الذي يوافق السداد، والسداد الصواب والحق، ومنه تسديد السهم نحو الرمية، أي عدم العدول به عن سمتها بحيث إذا اندفع أصابها. فشمل القول السديد الأقوال، اسمع بقى مع هذا الكلام النفيس، شمل الأقوال الواجبة، واجب عليك أن تقول هذا القول تقوله، والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن الذي يحب إنه يحبك في الله أو إنه يحبك، والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير، ويكون كذلك بابا من عظيما من أبواب الشر. وفي الحديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماء، تبلغ الناس كلام النبي، تنقل إليهم كلام السادة العلماء. وما هو تبلغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء، فقراءة القرآن على الناس من القول السديد. الله الله، أشغل نفسك بالقول السديد، بركاته لا تحصى. ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القول السديد، عندما تذكر حديثا عن رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من القول السديد. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكذلك نشر أقوال الصحابة، هل هناك بركة أعظم من هذا؟ قراءة القرآن، قراءة الحديث، نشر أقوال الصحابة والحكماء والعلماء وأئمة الفقه. ومن القول السديد تمجيد الله والثناء عليه مثل التسبيح. ومن القول السديد الأذان والإقامة، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلق بها، وبالقول السيء تشيع الضلالات والتمويهات فيغتر الناس بها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أيضا السعدي رحمة الله عليه في تفسيره العظيم تيسير الكريم الرحمن قال: يأمر الله تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوال في السر والعلانية، ويخص منها ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعلم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية. اللهم وفقنا يا كريم، اللهم وفقنا يا رب العالمين، وسلوك كل طريق يوصل لذلك وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام ولطفه لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد، فقال: يصلح لكم أعمالكم، أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها، لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح. يعني أريدك تنتبه الآن، من جزاء القول السديد التوفيق للعمل الصالح وقبول العمل الصالح. نعم، يوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويصلح الله الأعمال بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثار عليها. ويغفر لكم ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم، فبالتقوى تستقيم الأمور ويندفع عن العبد كل محذور. ولذلك ربنا يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال القاسمي في محاسن التأويل، قال: يقول قولا سديدا أي قويما حقا صوابا. قال القشاني: السداد في القول هو الذي هو الصدق والصواب، هو مادة كل سعادة. قول الصواب، قول الحق، قول العدل، القول الذي يوافق الظاهر والباطن، هذا هو مادة كل سعادة وأصل كل كمال، لأنه من صفاء القلب، وصفاء يستدعي جميع الكمالات. وهو إن كان داخلا في التقوى المأثور بها المأمور بها، لأنه اجتناب من رذيلة الكذب مندرج تحت التزكية التي عبر عنها بالتقوى، لكنه أفرد بالذكر للفضيلة، كأنه جنس برأسه. نسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم للقول السديد يا رب العالمين. أيها الحبيب الغالي، ربنا تعالى يقول: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إصلاح الأعمال جزاء على القول السديد، لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الإصلاح، إرشاد الناس إلى الصلاح، أو اقتداء الناس بصاحب القول السديد، هنيئا له، اللهم اجعلني وإياكم منهم. وغفران الذنوب جزاء على التقوى، لأن عمود التقوى اجتناب الكبائر، وقد غفر ربنا تعالى لعباده الصغائر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وغفر لهم الكبائر بالتوبة، بركات من مولانا سبحانه. والتحول عن المعاصي بعد الهم بها ضرب من مغفرتها. ثم كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير قال وهنا ذكر عن قال وغفران الذنوب جزاء بعدها قال وعفوا قال والتحول عن المعاصي بعد الهم بها ضرب مغفرتها قال ثم إن ضميري جمع المخاطب لما كان عائدين على الذين آمنوا كان عامين لكل مؤمن للمؤمنين في عموم الأزمان سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولا سديدا أو أعمال غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالهم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر بذلك القول فيعملون بما يقتضيه على تفاوت بين العاملين وبحسب ذلك التفاوت يتفاوت صلاح أعمال القائلين قولا سديدا والعاملين به من سامعيه وكذلك أعمال الذي قال القول السديد في وقت سماعه قول غيره. وفي الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فظهر أن إصلاح الأعمال متفاوت وكيفما كان فإن صلاح المعمول من آثار سداد القول وكذلك التقوى تكون سببا لمغفرة الله لذنوب المتقي ومغفرة ذنوب غيره لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة أهل المعاصي في معاصيهم فيحصل بذلك انكفاف كثير منهم عن معاصيهم تأسيا أو حياء فتتعطل بعض المعاصي وذلك ضرب من الغفران فإن اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر. ولذلك هنا أيها الحبيب أيضا يقول كلمة جميلة يقول وهنا العموم في كلمة في المطيعين ومن يطع الله ورسوله وأنواع الطاعات صارت الجملة بهذين العمومين في قوة التذييل وهذا نسج من نظم الكلام وإفادة غرضين بجملة واحدة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أي وتفوزوا فوزا عظيما إذا أطعتم الله بامتثال أمره. وهذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبة الحاجة روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود عن ابن مسعود قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة كان يقول في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ بعدها ثلاث آيات يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويقرأ الآية الثالثة هي آيتنا هذه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحديث صححه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ويشهد لهذا الحديث ما رواه الإمام مسلم في صحيح ابن عباس أن ضماد بن ثعلبة قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذا الريح يعني من مس الجن فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدين فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح وإن الله يشفي على يدي فهل لك يعني هل لك أن أقرأ عليك هل لك. فقال رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمات فقط قالها على ضماد. فقال ضماد له: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلامك مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني بلغنا الغاية في البلاغة والفصاحة. هات يدك أبيعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك، يعني لا تبيعني على نفسك وحدك فقط، بل تبيعني على قومك أيضا. قال: نعم يا رسول الله. وبايعه وأسلم وبايع على قومه. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، بقوم ضماد، فقال صاحب السرية للجيش الأمير أمير السرية: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ قالوا: نعم رجل رجل منهم. قال: نعم مطهرة. قال: ردوها إليهم، فإن هؤلاء قوم ضماد. وفاء وفاء. ويشهد لهذه الخطبة خطبة الحاجة أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه ما وأهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اجعلها شعارا لك في حياتك، قل قولا حقا، قل قولا صدقا، موافقا للحقيقة، موافق لما في قلبك، يكرمك الله، يغفر لك ذنوبك ويصلح لك أعمالك، يوفقك للعمل الصالح ويصلح لك أعمالك بأن يحافظ لك عليها، لا يجعل هناك مفسد يفسدها، ويصلح لك أعمالك بأن يقبلها الكريم منك جل جلاله وتباركت أسماؤه. والله يا إخواني ما أعظم ربنا سبحانه وأكرمه جل جلاله جل جلاله. وربنا تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي فوز أعظم من أن يظفر العبد بالكرامة العظمى من الله جل جلاله، محى الله عنه الذنوب وقبل الله منه الحسنات وبارك له فيها وضاعفها الله تعالى له. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفق لمثل هذا، ونسأل الله أن يرزقنا الفوز العظيم وأن يبارك لنا في حياتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.